نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. من يهده الله فلا مهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا الكريم صلاة دائمة متواصلة ما دامت السماوات والأرض، وارض اللهم عن خلفاء رسولنا الكريم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن باقي العشرة المبشرة بالجنة، وعن آل بيت نبينا الطيبين الطاهرين، وعن أصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في مجال الحديث عن عظمة الله تعالى، وفي جانب العمل بالتعرف على الله من خلال مخلوقاته، ارتأينا ان تكون وقفتنا لهذه الجمعة مع نعمة من نعم الله تعالى نتمتع بها ونهنأ عليها ولا نأبه بها ولا نلتفت اليها، وبقاؤنا قائم على بقائها واستقرارها واطمئنانها. فهذه النعمة التي ننعم بها نعمة جزيلة أنعم بها الله علينا، وقد غفلنا عنها كما غفلنا عن نعم الله العديدة العظيمة علينا. ففي الآية الكريمة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. عندما تقف عند مفردات هذه الآية تجد أنها تشير إلى جهتين اثنين، فهناك الخليفة وهناك الأرض. فيا ترى من هم الخلفاء؟ وما هي هذه النعمة التي ارتضاها الله لنا وسماها الارض؟ وعندما تبحث عن الخليفة والخلفاء في الارض تجد ان الانسان بذاته خليفة لله تعالى، لأن الملائكة أشارت إلى طبع من طبائع ابن آدم وقالت: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. إذن جميع البشرية خلفاء لله تعالى. آدم عليه السلام كان خليفة، ونحن خلفاء لله تعالى بالتبع لآدم. وهناك خلافة أخرى أشار القرآن إليها، وهي أن تخلف أمة أخرى. فيا ترى ما هي الموازين الإلهية في خلافة الأمم؟ متى تكون الأمة الفلانية خليفة لله في الأرض؟ متى تكلف الأمة الفلانية بالرسالة الإلهية؟ عندما ترجع إلى القرآن تجد أن الله تعالى قد وضع شروطا وضوابط للأمم لكي تخلف غيرها. فالآية الكريمة تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى، وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وعد مع شرط مع نتيجة لهذه الشروط. الوعد الإلهي للأمم إذا أرادت أمة من الأمم أن تحمل خلافة الله في الأرض فعليها أن تنتبه إلى الشروط وأن تلتزم بهذه الشروط، وبعد ذلك نقول لهذه الأمة: يا أمة، أنت قد التزمت بالشروط الإلهية فانتظر الوعد الإلهي. الشرط الأول للأمم التي تكون خليفة في الأرض الإيمان. الإيمان الصحيح الذي لا يشوبه شائبة شرك ولا كفر. فإذا أرادت الأمم أن تكون خليفة عليها أن تنقي إيمانها بالله من الرذائل، عليها أن تنقي إيمانها من الشوائب، عليها أن تنقي إيمانها من كل شيء يخالف الإيمان. الذين آمنوا منكم، الشرط الأول. والشرط الآخر: وعملوا الصالحات. تقول: كيف نعمل الصالحات يا ربنا؟ هل نعملها بعقول الآخرين أم أنك وضعت ميزانا؟ فإذا عملنا وفق هذه الموازين عند ذاك يكون عملنا صالحا. الله تعالى أمر وأنزل تشريعا، فإذا التزمت بالأوامر الإلهية تكون النتيجة تساوي عملا صالحا، إيمان وعمل صالح. فإذا وجدا فانتظر البشارة الإلهية لتكون خليفة في الأرض. وليظهر الدين الذي آمنت به ودافعت عنه. الخلافة وإظهار الدين، وبعد ذلك هناك شيء، هناك رعب يعشعش في داخل النفوس. فإذا آمنت الأمة وعملت الصالحات فإن الله تعالى قد وعدنا بإخراج الخوف من القلوب وبإبعاد الخوف عن النفوس والأهل والسكان. فإذا بعد الخوف عند ذاك تعيش آمنا. ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وتقول: كيف يكون الإيمان والعمل الصالح؟ يعبدونني ولا يشركون بي. إذا تقيم العمل الصالح والإيمان الصالح أن يكون بعيدا عن الشرك. أما الأمة التي ترجع بعد ذلك إلى الكفر فهي أمة فاسقة. الله سبحانه وتعالى قيد غم وزنرا اش بعث جمعت لرؤوس النار خليفة في الارض، بعث امم لرؤوس النار خليفة في الارض. اتكشرت والرب العزانين باتكشرت حقق لانديسة وعد ويربت الى مجموعة اشياء. وعد الله لا يخلف الله وعده. ديم يا ايمان الى سايد صحيح ايمان وباش باش إشلرده قصايد عمل صالحته ديسا عمالم مشكل صالح ولر أزن أزن بيزن ألصي عمالي صالح ولمس ألديسا عمالي الدين Onda siyed yersey ameluke amelun salih. Hege aklandıysa bu iki şart. Rabbul Azze deyi sizi elerem hulefâe fil arz. Ve dininizi dık vücuda getirrem. Ve içerizden dık ortayızdan dık korkuyu kaldırrem. Miye heger ibadat eleseyiz şirk elemediyseyiz. ترجع إلى أعماق التاريخ وتبدأ من عند نبي الله نوح عليه السلام لنطبق هذه الموازين الإلهية على أقوام مرت في الأزمان السالفة ولتكن البداية مع نبي الله نوح عليه السلام فبعد أن دعا قومه إلى الله تعالى قسم منهم استجابوا له والقسم الأكبر لم يستجيبوا له إذا تقول الوعد الإلهي أن هؤلاء لم يؤمنوا وبالضرورة لم يعملوا عملا صالحا إذا لا استخلاف في الأرض ولا ظهور للدين ولا أمانة وإنما هي العقوبة فالآية الكريمة تقول فكذبوه فنجيناه والذين آمنوا معه في الفلك وجعلناهم خلائف الكافر أغرق ومن آمن مع نوح نجا ونتيجة النجاة أنه أصبح خليفة في الأرض وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا اذا تقول قوم نبي الله نوح الذين كفروا ولم يعبدوا ولم يؤمنوا اغرقهم الله تعالى وانقذ منهم فقط الذين امنوا فنجيناه والذين امنوا معه وجعلناهم خلائف وياتي بعد ذلك قوم اخرون قوم عاد وقد أرسل الله تعالى إليهم نبيه هود وهذه أمة انحرفت عن الجادة وزاغت عن الصراط المستقيم فبدأ نبي الله هود يدعوهم إلى الله ليستخلفهم في الأرض أو عجبتم أن جاءكم منذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم أجبتم أن جاءكم على رجل منكم لينذركم واذكروا وجعلكم خلفاء من بعد قوم نوح قوم عاد خلفوا قوم نوح إذا هناك أمة جاءت بعد أمة فيا ترى قوم نوح هل او قوم عاد هل التزموا بالتوجيهات الالهية فمن الذي نجا منهم واصبح خليفة ومن الذي استحق العقوبة فالآية الكريمة تقول فانجيناه والذين امنوا معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين اذا الذي امن فقط نجي واصبح خليفة في الارض اما الذي كفر ولم يستجب فقد عاقبه الله تعالى بان قطع نسله وقطع دابره من الارض قانون الهي ويستمر هذه الفئة المؤمنة بالخلافة على الارض ثم تنحرف والانحراف كان عند ثمود قوم نبي الله صالح ارسل الله تعالى الى ثمود صالحا وقال لهم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد اذا قوم ثمود كانوا هم الخليفة الذين جاءوا من بعد عاد ولكن قسم استجابوا وقسم لم يستجيبوا وبسبب عدم الاستجابة نزل العقاب الإلهي عليهم وقال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. وقال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. إذا مع قوم نبي الله صالح هناك جماعتان: جماعة آمنت به وجماعة كفرت به، فكانت النتيجة: فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه. ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. ألا إن ثمود كفروا ربهم، ألا بعدا لثمود. إذن هؤلاء هم الأنبياء وهؤلاء هم الأتباع، وذاك هو الوعد الإلهي. فإذا التزمت الأمة بالإيمان وأتت بالعمل الصالح فلتنتظر البشارة من الله تعالى. أما إذا كفرت ولم تؤمن ولم تأت بالعمل الصالح فإنها العقوبة. واذكر في الكتاب إبراهيم، واذكر في الكتاب موسى، واذكر في الكتاب إسماعيل، واذكر في الكتاب إدريس. أولئك الذين أنعم الله عليهم من ذرية آدم. ولكن بعد كل هؤلاء جاءت أمة يصفهم الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إذا تقول الأرضية أو الأرض بحاجة إلى أمة تخلفهم. قرآن دجلا رب العزة ننسل أدغو وعده أنبي لرنا نحقق لعنته. نبي الله نوح دعوة إلى به برقسم إن عند استجابة إلى ده برقسم استجابة إلى ماذا. رب العزة قر تعرفت استجابة إلي النار، استجابة إلي أم النار أولدرب تعذب لي أغرقناهم. وجالس إلى قوم عاد نبي الله هود دعوتي ليزلر الى الله تعالى برقسم استجابة لي برقسم استجابة الامي. قلت عربت او استجابة لي النار، بس استجابة لي النار قطعنا دابره. وتأتي الى نبي الله صالح: دعوتي لقومنا الى الله ممر امة بعد امة جالبت لك القسم ايماني القسم ايماني. رب العزة قلت عربت نبي الله صالح واوزنا انا النار، اما انا النار فهلكتي تربت ازلارن. وقبل مبعث رسول الله كانت الارض خالية من الخلافة، فلا توجد امة تحمل هذه الامانة، لان الامم ضيعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فيؤتي الله تعالى بهذه الأمة المباركة أمة الإسلام لكي يكونوا خلفاء على الأرض من بعد جميع هذه الأقوام. وهناك آية في القرآن الكريم تقول: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا جاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. إذا الأمم السابقة هلكت، وسبب هلاكها السبب الأول أنهم ظلموا، والسبب الثاني انهم لم يستجيبوا لله ولم يستجيبوا لدعاة الله. ولقد اهلكنا القرون من قبلكم أليس لك في القرآن عبرة؟ تقول لماذا أهلك الله قوم نوح؟ لماذا أهلك الله عادا وثمود؟ ألا تسأل نفسك يا مسلم وتقول إذا نحيت من حاكم ألا يعاقبني الله تعالى؟ أمة قرون بأجيالها هلكهم الله تعالى، والسبب أنهم ظلموا. وأشد أنواع الظلم كان في الشرك، أن يتخلى الناس عن عبادة الله تعالى ويتوجهوا إلى غير الله تعالى. ولهذا موسى عليه السلام عندما وجد قومه قد تخلوا عن عبادة الله وتوجهوا إلى العجل، قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. أي ظلم أشد من هذا الظلم؟ فإذا وجد هذا الظلم في الأمة فلتنتظر الأمة العقوبة. قال: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. والعجل رمز في ديننا لكل منحرف، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من الله وذلة في الحياة الدنيا، كذلك نجزي المفترين. فكل من عبد العجل يقول الله تعالى سينالهم غضب من الله، وبالإضافة إلى الغضب سيستشعر الذلة والمهانة في الأرض. تلك الأمم عندما ظلموا أنفسهم أهلكهم الله، فإذا تكرر الظلم فإن النتيجة تتحقق: ظلم يساوي غضب وذلة. ولم يستجيبوا لداعي الله تعالى ولا للأنبياء والرسل. والآية الكريمة تقول: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين لمنتقمون. ظلم، وفي منتهى الظلم أن تعبد تتوجه إلى غير الله، يمن وجهك شطر البيت العتيق لكي تنقذ نفسك من أن تكون ظالما لنفسك. واستجب لداعي الله تعالى حتى لا يخزيك كالمجرمين. فأوكلت خلافة الأرض إلى هذه الأمة، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. خلافة الأمة الإسلامية مهمة أوكلها الله تعالى إلينا، وكانت هذه الأمة خليفة عندما كانت لها خليفة. الأمة الإسلامية كانت خليفة الأمم عندما كانت لهذه الأمة خليفة، فكانوا يصححون الإيمان ويأمرون بالعمل الصالح، فلا يعيشون في الأرض فسادا. ولكن عندما تخلى المسلمون عن خليفتهم باتوا، لا تقل أصبحوا، قل باتوا، باتوا خلف الأمم. أمة كلفها الله تعالى أن تكون خليفة، ولكنها تخلت عن الخلافة عندما ظلمت نفسها ولم تستجب لداعي الله تعالى. فوعد الله لنا أن نؤمن ونعمل صالحا لكي نستخلف في الأرض ولكي نأمنه ولكي يظهر ديننا. تقول: هذا هو الخليفة، فما بال الأرض؟ الخليفة لكي يعيش ويعبد الله تعالى فقد هيأ الله تعالى له مسكنا وسماه بالأرض. وتتوارد على ذهنك مجموعة من الأسئلة تقول لأجل من هيأ الله الأرض؟ لا تجب دون دراسة، ارجع الى المصدر الرئيسي وابحث عن الإجابة قبل ان تأخذك العاطفة فتقع في الخطأ. واذا اخطأت لا تنسى ان المصحح الله، فاذا كانت اجابتك خاطئة فان الله تعالى سيحاسب اصحاب الاجابات الخاطئة. قل لنفسك لاجل من هيأ الله الارض، ارجع الى القرآن وابحث عن الاجابة. ستستوقفك آية تقول والارض وضعها للانام، والارض وضعها للانام. وكلمة انام في اللغة العربية، اللغة التي شرفها الله تعالى بالقرآن، تطلق على كل ذات روح من انسان او حيوان. فالانسان والحيوان في الارض تسمى انام، والله تعالى قد وضع الارض لهؤلاء، لان البشرية عندما اصبحوا خليفة كان يتطلب منهم ان يكونوا عبادا لله تعالى. ولكي يكون عابدا لله فهو بحاجة الى موطن يسكنه، فهيأ الله لنا جميعا الارض والارض وضعها للانام. فاذا كانت هذه النعمة وضعت لاجلي ولاجلك، فكيف يسر الله لنا هذه الارض؟ عندما تقرأ الايات تجد ان الارض فراشة، وتجد ان الارض مهدى، وتجد ان الارض بساطة، وتجد ان الارض ذلولة. فالايات الكريمات تقول يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الارض فراشا. نعمة تسير عليها واذا عثرت تتأسف، تعثر بحجارة تتأسف فتقول كيف لو كانت كلها متعرجات؟ فالذي خلقك خلق لك الارض وجعلها لك فراشا، والارض فرشناها فنعم الماهدون. قل لي من فرش الارض لك يا مسلم؟ من الذي جعل لك الارض فراشا تسير عليها؟ ولاجل من جعلت الارض فراشا؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الارض مهدا. جعل لكم الارض مهدا وجعل لكم فيها سبلا. من الذي هيأ الارض لك؟ وتقف عند آية اخرى، الله جعل لكم الارض بساطة لتسلكوا منها سبلا فجاجا. الارض هذه التي نراها من نعمة الله علينا انها مبسوطة، فلك ان تسير في اي اتجاه تشاء، فان السبل والطرق واسعة وليست بضيقة. وتجد ان الارض ذلولة، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي جعل لكم الارض ذلولا، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. اذا تقول يا مسلم نعمة عظيمة من الله انه خلقني وهيأ لي الارض، فتقول من الذي فرش لك الارض؟ ومن الذي مهد لك الارض؟ ومن الذي بسط لك الارض؟ ومن الذي ذلل لك الارض؟ ومن الذي سهل لك السير عليها؟ الاجابة الله. اذا الخليفة والمسكن، والمسكن بهذه المواصفات التي ذكرناها، هذا الخليفة لكي يعبد الله تعالى على الارض فقد وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين. اذا هذه الارض انت وجدته، والمسكن موجود، انت بحاجة الى طعام، والله تعالى جعل الارض مصنعا للاطعمة، وجعل لكم فيها معايشة ومن لستم برازقي. المعيشة والطعام موجودة لك وموجودة للانعام، فطعام الانعام لم تخلقها انت، انما الذي اوجدها الله تعالى. وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا اكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره اذا اثمر. خلق ومسكن وطعام، من الذي اوجد النخل والزرع والزيتون والرمان؟ يقول لك الله تعالى شجرة تثمر من غير امر منك يا عبدي، انا الذي اوجدت الشجرة واوجدت الارض وجعلت الشجرة تثمر، انت تأتي بعد كل هذا واقول لك كل من هذه الثمرة عندما تثمر. وآية لهم الارض الميتة احييناها واخرجنا منها حبا، وجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوه من ثمره وما عملته ايديهم افلا يشكرون. اذا تقول اي عظمة لله تعالى ان اوجد الارض ووفر الطعام وبعد ذلك قال لك يا عبد اعبدني، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وانت تتذكر هذه المسألة، اعيد بك الى الدنيا، وقف عند انسان يريد ان يبني بيته، تجد ان بيته محصورة في مساحة لا تزيد على 200 متر، يتكلف من التكاليف الشيء الكثير، اينما جلس يشتكي عملت كذا وانفقت كذا وصرفت كذا وجهدت كذا، وبعد ان يوفر تقول له كم غرفة بنيت؟ يقول بحمد الله 5. وما معونتك في البيت؟ الاكياس مملوءة. تقول انت الان مطمئن، كل هذا العناء وهذا الجهد لكي توفر لنفسك مسكنا ومطعما، وبعد ذلك ترجع وتمدح نفسك وتقول وفرت لنفسي السكن والطعام، اين انت من الله تعالى؟ الا يستحق منك الشكر ان تقول هو الذي وفر لي السكن، وهو الذي اوجد لي المسكن في هذا المسكن الطعام، وما عملته ايديهم افلا يشكرون؟ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم جميعا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. انت الخليفة والارض مسكن والطاعم الله، ولكن كل هذه النعم لا تساوي شيئا امام نعمة تتصل بالارض وبك، وهذه النعمة استقرار الارض واطمئنانها وعدم اضطرابها وارتجاجها. فماذا يساوي المسكن وماذا يساوي المطعم ان لم تضع رجلك على ارض مستقرة لا تميد بك ولا تضطرب؟ وانت تسمع ان زلزالا اذا ضرب بقعة من الارض ماذا يحدث هناك؟ فمن نعم الله تعالى علينا ان جعل هذا المسكن قرارا ومستقرا، فلا تجدها تميد ولا تضطرب ولا تزيد في سرعتها ولا تنقص ولا تتحرك حركات تضر بالبشرية. فمن الذي جعل مسكنك الارض وجعلها مستقرة لا تضطرب بك؟ ام من جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا؟ أإله مع الله؟ أم من جعل الأرض قرارا؟ هذا المسكن، من الذي جعل هذا المسكن يستقر ولا يضطرب؟ ما سكونا يوما عن اضطراب الأرض إلا في بقع محدودة من الأرض، فكيف بك؟ كيف تعمل بهذا المسكن؟ وماذا تعمل بهذا المطعم اذا اضطربت بك الارض؟ فمن الذي جعل هذه النعمة تستقر؟ الله الذي جعل لكم الارض قرارا. الله الذي جعل لكم الارض قرارا، فهي مستقرة بك لا تضطرب ولا تموج. وبقي شيء آخر، وهذه من المعلومات التي يريد الغرب أن يسلطها على أذهان المسلمين، وهي فكرة خاطئة من بدايتها إلى نهايتها، وهي مسألة تحديد النسل. الافكار المستوردة من الغرب تقول للامة الاسلامية لا تزيدوا، لان الزيادة في السكان تؤدي الى نقص في الاطعام والى ضيق في المسكن، كما لو انه هو الذي خلق الانسان وخلق الارض وخلق الطعام. تقول يا مسكين الذي خلقني اله، والذي جعل لي الارض مسكنا اله، والذي وفر الطعام لي اله. ولكنه لا يريد للامة الاسلامية ان تزيد، ورسولنا يقول تناكحوا تناسلوا فاني مباه بكم الامم يوم القيامة. زد في النسل فان رسولك يفخر بك يوم القيامة. والسبب لماذا؟ لماذا النقص في المسلمين فقط؟ لماذا الاستيراد والتصدير للأدوية الى بلاد الاسلام فقط؟ اليس الهند تموج بالبشرية؟ اليست الصين تموج بالبشرية؟ فمن الاولى بتحديد النفس؟ بلد يتكون من 10 ملايين ام بلد يتكون من مليار؟ اذا هي عملية مستهدفة. وارجع الى القرآن حتى تطمئن. وكل هذه الخلافات التي جرينا وراءها لاننا غفلنا عن قراننا وعن ربنا. الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا. الله تعالى جعل لك الارض كفاتا احياء وامواتا. ومعنى كفاتا اي انها تستوعب الخلائق مهما بلغوا، سواء كانوا احياء على ظهرها او امواتا في بطنها. الذي جعل لكم الارض كفاتا احياء وامواتا. اذا هكذا نفهم عظمة الله تعالى في الارض. وهذه هي النعمة التي نعيش عليها ونأكل من نتاجها، ونادرا ما نقول الشكر لله. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم اننا عبيدك. ونتوجه اليك من بيت من بيوتك يا ربنا. اللهم انت القائل ادعوني استجب لكم. وانت القائل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم إننا آمنا بك وصدقنا كتابك وأيقنا بصدق ما جاء فيه يا ربنا. اللهم إنا نتوجه إليك بجمعنا المبارك من بيتك وفي يومك وقد لبينا نداءك يا ربنا أن تعيد للأمة الإسلامية خلافتها للأرض. اللهم اجعلنا خلفاء من بعدهم ولا تجعلنا ظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الظلم. اللهم إنا نعوذ بك ألا نجيب لرسالة رسولك يا ربنا. اللهم اجعلنا خلفاء كما وعدتنا. اللهم حقق شروط الاستخلاف فينا برحمتك يا ربنا. اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون الايمان الصحيح ويعملون العمل الصالح. اللهم حقق الشرط فينا ولا تحرمنا وعدك يا ربنا. اللهم اجعل الارض مسكنا لنا ومنطلقا منها في اخرتك الى الجنة يا ربنا. نعمة مستقرة نتنعم بها، ولم نغفل عن فضلك علينا. اللهم لا تجعل الارض تميد بنا ولا تضطرب يا ربنا، اللهم اجعل رزقنا منها وعليها، ولا تبتلينا بنقص من الاموال والانفس والثمرات. اللهم اذا ابتليتنا فنسألك الصبر عليها يا ربنا. اللهم انا نسألك الصبر على النقص في الثمرات يا ربنا. اللهم لا تجعلنا كامثال الامم السالفة الذين عاقبتهم لانهم لم يستجيبوا لرسوله. اللهم اجعل امة محمد اكثر الناس عددا. اللهم اجعل اقدامهم ثابتة على الارض اينما كانوا، واعد القوة والهيبة اليهم. اللهم انهم اناس ان التزموا بك ادخلت الرعب في قلوب اعدائهم. اللهم صحح الايمان منا والعمل ليدخل الرعب في قلوب من لم يؤمن ولم يعمل. الحمد لله رب العالمين، واقم الصلاة.